أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فأجاب الرسل أقوامهم على قولهم إنكم بشر مثلنا بقولهم نعم نحن بشر مثلكم كما قلتم، ولكن الله فضلنا بالرسالة وميزنا بالنبوة كرما منه وفضلا، وأما ما سألتم من البراهين والمعجزات فنحن عباد مأمورون لا نستطيع أن نأتي بها إلا بإذن الله ومشيئته، وعلى الله وحده يعتمد المؤمنون فينصرهم على أعدائهم ويتولاهم في كل أمورهم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وكيف لا نعتمد على الله ونفوض الأمر إليه وهو وحده الذي بصرنا بالحق وأرشدنا إلى الهدى ودلنا على طريق النجاة، وسوف نصبر على أذاكم لنأمن قبيح الكلام وسوء الفعال، وعلى الله وحده يعتمد المؤمنون فيكونون أقوياء بالله أعزاء بدينه منصورين بتأييده. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وألح الكفار في إيذاء الأنبياء الأبرار وتوعدوهم وهددوهم وقالوا لهم لنطردنكم من أوطاننا أو لترجعن إلى ديننا وتتركون دينكم، فأوحى الله إلى الرسل بأنه سوف يهلك الكفار ويمحق الأشرار بالعذاب والدمار. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ولنمكنن لأوليائنا في الأرض بعد إهلاك أعدائنا فتكون العاقبة الحميدة لمن اتقى الله واهتدى بهداه، وهذا النصر والتمكين لمن خاف الوقوف يوم العرض على الله وخشي الوعيد بالعذاب فعمل صالحا، فالعز والمجد والتوفيق كله في طاعة الله عز وجل. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. واستغاث الأنبياء بربهم وسألوه أن يفتح ويحكم بينهم وبين الكفار بنصر منه لأوليائه على أعدائه، فأجابهم ربهم فأيدهم ونصرهم ومحق عدوهم وأذل كل متكبر لا يقبل الحق ولا يذعن له معاندا للدليل لا يقر لربه بالتوحيد ولا لأنبيائه بالرسالة، فهو جبار في نفسه بالفخر والعلو، عنيد لما يعرض عليه من حق وصدق، يجادل بالباطل ويدافع بالكذب. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. من وراء هذا الجبار العنيد نار جهنم يصلى حرها، شرابه فيها من القيح والدم الذي تخرجه أجساد الفجار في النار. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. يحاول الكافر أن يبتلع الصديد في النار مرة بعد مرة، فلا يبتلعه لنتن القذارة وشدة الحرارة وكثرة المرارة، ويأخذه العذاب بأصنافه وأشكاله من كل جارحة من جوارح جسمه ومع كل عضو وعرق وعصب، ولا يدركه الموت فيستريح ولا يحيا حياة رضية فيسعد، وله العذاب المؤلم الموجع الدائم في نار جهنم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. صفة ما يعمله الكافرون في حياتهم الدنيا من صداقة وصلة وبر كصفة الرماد الذي هبت عليه ريح عاصفة شديدة فبعثرته ونثرته وشتتته فلم يبق له أثر، كذلك أعمال الكفار يذهبها الكفر والرياء فلا يبق لها نفع عند الله، فقد أذهبها الشرك كما أذهبت الريح الرماد، لأن عملهم فاته الإيمان والإخلاص، فكل سعي على غير قاعدة من تقوى الله وطاعته هو الضلال البعيد عن الصراط المستقيم، فعمل بلا إخلاص كجسد بلا روح.